السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بعون الله عز وجل تلك السلسلة ومع الدرس 31، ونتكلم عن اسم الله عز وجل النصير سبحانه وتعالى. أثبت الله عز وجل لنفسه هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة الأنفال، فقال: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. النصير في اللغة من صيغ المبالغة، والنصر والنصرة بمعنى العون، وتناصر القوم أي نصر بعضهم بعضا، وانتصر منه أي انتقم منه. والنصر معناه المنع، والناصر هو الميسر للغلبة أو الميسر للغلبة، والنصر إعانة المظلوم. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى النصير، فهو سبحانه وتعالى خير الناصرين، الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه على أعدائهم في الدنيا نصرا مؤزرا، ويوم يقوم الأشهاد، كما قال تعالى في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني في الدنيا والآخرة. وهو جل وعلا الذي ينصر المستضعفين ويرفع الظلم عن المظلومين ولو كانوا كافرين، فلا ناصر لهم إلا الله تبارك وتعالى. وهو عز وجل كما ينصر المؤمنين أيضا على عدوهم من الكافرين، وهما العدو الخارجي، كذلك ينصرهم على عدوهم الداخلي من النفس والشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد أبدا، لا يفارقان العبد أبدا. وعداوة النفس والشيطان أضر من عداوة العدو الخارجي، والنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة بحسب كمال الاعتصام بالله تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأنه تبارك وتعالى هو الذي يؤيد بنصره من يشاء، لا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وهو تبارك وتعالى الموثوق به بأنه لا يسلم وليه إلى عدوه ولا يخذله، وهو النصير الذي يؤمن الخائفين ويجبر المستجيرين. ومن جلال اسم الله النصير أن أفراد نصره وأنواعها لعباده المؤمنين يأتي بها الرب من حيث لا يحتسب العبد، فلا تعد ولا تحصى ولا ترد، وكلها مخزونة عنده في الغيب، قد تكون بالإمداد والإعداد، أو تكون بأسباب أو بدون أسباب أو من دون أسباب. وهو حق أوجبه تبارك وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما دون إلزام من أحد من عباده، فمنها تأييده بملائكته كما في نصره لنبيه وصحبه في غزوة بدر، وبالريح كما في عاد والأحزاب، وبإرسال الطير الأبابيل كما في أصحاب الفيل، وبالصيحة كما في قوم ثمود، وبالخصف كما فعل بقارون، والقذف كما في قوم لوط، وإلقاء الرعب كما فعل مع اليهود. فلا يحصى جلال نصره تبارك وتعالى، فلا يحصي جلال نصره إلا الله تبارك وتعالى الذي هو خير الناصرين. والثمرات المرجوة من اسم الله النصير يجب على كل مسلم إن كان له قوة أن ينصر بها أخاه ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه. رواه البخاري. ومن أراد أن ينصره الله تبارك وتعالى فلينصر دينه، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والنصر يكون مع الصبر منفكان ومقترنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. ومع اسم الله الرقيب جل ثناؤه، فقال تعالى في سورة الأحزاب: وكان الله على كل شيء رقيبا. الرقيب في اللغة من صيغ المبالغة، وهو الموصوف بالمراقبة. والرقابة تأتي بمعنى الحفظ والحراسة والانتظار مع الحذر والترقب. فالرقيب هو الحارس الحافظ المترصد للشيء، المتحرز عن الغفلة فيه، لا يغيب عنه شيء. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو الرقيب على كل العبيد، المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب. فهو سبحانه وتعالى الرقيب على ما دار في الخواطر وعلى ما في الضمائر، الشاهد على أكنة السرائر ولحظته العيون ولحظة العيون وما اختفى في خبايا الصدور. سبحانه وتعالى يعلم ويرى ما دق وما بدا، ولا يخفى عليه السر والنجوى، ما في الأرض ولا في السماوات العلى. فهو تعالى رقيب راصد لأعمال العباد وكسبهم، يرى كل حركة وسكنة في أبدانهم، عليم بالخواطر التي تدب في قلوبهم من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. وهو سبحانه وتعالى المراعي أحوال المرقوب والحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي لجميع أحواله، وهو الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، ولا يغفل عن خلقه سبحانه وتعالى، لا يلحقه نقص أو يدخل عليه خلل سبحانه تبارك وتعالى. فمراقبته عن استعلاء وفوقية وقدرة وصمدية، وهو مستو على عرشه بائل عن كل الخليقة سبحانه تبارك وتعالى. ومن جلال اسم الله القريب أنه الرقيب، وأنه رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن النسيان، ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب أيضا للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام. فهو سبحانه وتعالى رقيب عليها بهذه الصفات تحت رقابة الكليات والجزئيات وجميع الخفيات في الأراضين وفي السماوات، ولا خفي عنده سبحانه، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد في أنها تحت رقابته سبحانه وتعالى. أما الثمرات المرجوة، فإن من صح علمه بأن الله تبارك وتعالى رقيب عليهم لم يفني عمره في البطالة، ولم ينفق في الغفلات أوقاته، بل يصل في طاعة ربه تبارك وتعالى في ليله ونهاره، ويجتهد بكل ما أوتي من قوة بأن يقضي وقته في طاعة الله عز وجل وبما أمر وشرع. ومن راقب الله تعالى في سره وجهره واتقاه في أمره ونهيه أوصله إلى الموافقة في سبل المعاملة. ومن المقامات إلى علم القلب باطلاع الرب جل جلاله حتى لا يرى إلا هو سبحانه عز وجل. فصاحب المراقبة يدع المخالفات استحياء منه وهيبة له أكثر مما يتركها من يدع المعاصي لخوف عقوبته. قال تعالى في سورة العلق: ألم يعلم بأن الله يرى. فهذا الاسم الكريم العظيم حينما يوقن العبد ويؤمن بأن الله عز وجل من أسمائه الرقيب، يلزم دوما أو دائما المراقبة في ألا يعصي ربه تبارك وتعالى، وأن يجتهد في طاعته، وأن يفني عمره في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله. ومع اسم الله الوارث سبحانه عز وجل أثبت لنفسه هذا الاسم في سورة الحجر، قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الوارث في اللغة كل باق بعد ذاهب فهو وارث، فالوارث هو الكائن بصفة المستحق لحال الموروث، وربنا جل وعلا هو خير الوارثين، لأنه يبقى بعد ذهاب الأملاك فترجع الأمور كلها إليه عز وجل. أما المعنى الشرعي لاسم الله الوارث، فالله تبارك وتعالى هو الوارث لكل العالمين، الباقي الدائم بعد فناء كل الخلائق، الوارث لجميع الأشياء بعد فناء كل من في الأرض والسماوات الطوابق، وهو تعالى الوارث بلا توريث أحد، الباقي ليس لملكه أمد، وهو لم يزل باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. قال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وهو تعالى الذي يورث المؤمنين ديار الكافرين، كما قال في الدنيا: قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. وأيضا مساكن الآخرة، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله عز وجل من جلال اسمه الوارث أنه سبحانه وتعالى يورث من اصطفاهم لمحبته واجتباهم لكرامته أجل ميراثه في الدنيا وهو كتابه، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وينعم أيضا على من يشاء منهم في حفظه واتباعه أعلى الدرجات في جناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن ارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن ثمرات اسم الله الوارث فإنه ينبغي أن يعلم كل مؤمن أن عمله الصالح هو خير ميراثه، وهو الميراث الحقيقي الذي يبقى ولا يفنى. قال الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فينبغي للمؤمن أن يتقي الله تعالى في حقوق الإرث، فلا يظلم أحدا من الورثة، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يورثه ويبقي له سمعه وبصره لينتفع في أمور دنياه، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، رواه الترمذي بسند صحيح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.